الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نواصل الحديث أيها الأحبة عما ورد من الأذكار التي تقال عند النوم، ومن ذلك ما جاء عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن قال: كنت أرى الرؤيا أعرى منها غير أني لا أزمل، حتى لقيت أبا قتادة فذكرت ذلك له فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، فإذا حلم أحدكم حلما يكرهه فلينفث عن يساره ثلاثا وليتعوذ بالله من شرها فإنها لن تضره. أخرجه البخاري ومسلم. أبو سلمة ابن عبد الرحمن من التابعين، وسلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف، يقول: كنت أرى الرؤيا أعرى منها. أعرى يعني أحم، يعني تصيبه الحمى لخوفه. قال: عري الرجل إذا أصابه عراء، وهو الرعدة، ينتفض كالمحموم، فإن من أصابته الحمى إذا اشتد به ذلك فإنه يحصل له رعدة، يرتعد جسده وأطرافه. فهنا يقول أعرى منها، يعني أنه يرتعد من شدة الخوف. وفي رواية: تمرضني. وهنا يقول: غير أني لا أزمل، يعني لا أغطى وألف كالمحموم. محموم يقول: زملوني. يزمل، يغطى، لأنه يجد بردا شديدا وينتفض. وكلنا يعرف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما رأى الملك على صورته الحقيقية في غار حراء، فرجع ترجف بوادره، يرتعد ويقول: زملوني، يعني دثروني. فهنا أذى يقع للإنسان في حال الخوف الشديد فيكون كالمحموم، ويقع للمحموم، يقع للمريض، فإذا عظم الخوف فإن الإنسان يفقد السيطرة، صلى الله عليه وسلم، على جسده، فيحصل منه مثل هذا: لا يستطيع الوقوف، ولا يستطيع التصرف، ولا يستطيع تشخيص البصر إلى ما يريد أن يصوب بصره، وإنما يكون بصره شاخصا بشدة الخوف، وترعد فرائصه. فهذا كما جاء في الحديث أيضا في الرجلين اللذين جاء بهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مسجد الخيف، لم يصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، ترعد فرائصهما. وذلك هذه المواضع، اللحم الذي يكون في الظهر في أعلاه، تضطرب وترتعد من شدة الخوف. فالمقصود هنا أنه يقول: غير أني لا أزمل، يعني ما وصل هذا إلى حد التدثير والتغطية، حتى لقيت أبا قتادة، يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فذكرت ذلك له. هذا يحمل عبئا كبيرا وهما عظيما بسبب ما يراه مما يكرهه، حتى يبلغ به ذلك إلى هذا الحد، يمرض. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي رواية أخرى أنه أخبره أنه يجد أيضا مثل ذلك، أنه يرى الرؤيا وأنها تمرضه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. هنا يقول: فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا من الله، والحلم من الشيطان. الرؤيا بالقصر تختص غالبا بما يراه الإنسان في منامه من الأمور المحبوبة هكذا. وفي لفظ جاء تقييده بالصالحة، الرؤيا من الله، قال الرؤيا الصالحة من الله. وهذا يحتمل أن يكون قوله الصالحة من قبيل الصفة الكاشفة. إذا قلنا إن الرؤيا تختص بما يكون من الله وبما يسر، فتكون الصالحة تحصيل حاصل، يقال لها صفة كاشفة. مثل ما تقول جاءني رجل ذكر امرأة أنثى، فهي صفة كاشفة، بخلاف قولك جاءتني امرأة أعجمية وجاءني رجل طويل، فهذا تكون الصفة فيه مقيدة. فيحتمل لو قيل بأن الرؤية لا تكون إلا فيما يسر، هي التي يقال لها رؤية، وأنها هي التي تكون من الله، فهنا يكون تلك الرواية الرؤية الصالحة، أن الصالحة صفة كاشفة. وإذا قيل بأن ذلك يكون غالبا، يعني يقال لها رؤية فيما يسر إذا كانت فيما يسر، فإذا قيل الصالحة فهي صفة مقيدة، مقيدة، لأن الرؤية تكون صالحة وتكون غير صالحة، ولا يلزم أن تكون من الله تبارك وتعالى. فإن السيئة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها من الشيطان. وبعض أهل العلم يقولون الرؤيا هكذا، يعني بالقصر كالبشرى، هذه التي ترى في المنام، والرؤية هي التي تكون في العين، هكذا فرق بعض أهل العلم بينهما. رؤية ما يراه بعينه، رؤية ما يراه بمنامه، وبعضهم أثبته بالمد، رؤيا رؤيا يعني ما يراه في المنام. الرؤيا من الله، ما معنى ذلك؟ رؤيا من الله يعني كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، جزء من 46 جزء من النبوة. وما وجه ذلك؟ قال بعض أهل العلم إن مدة النبوة يعني الوحي كانت في 23 سنة، وكانت الرؤيا الصالحة كما في حديث عائشة 6 أشهر، فالستة أشهر من 23 سنة يساوي كم؟ 1/46، قسمت السنة على قسمين يعني 23 ضرب 2، 6 أشهر نصف السنة، 23 ضرب 2 يساوي 46، فالرؤية الصالحة جزء منها يساوي 6 أشهر، فهو 1/46. هكذا فسر بعض أهل العلم قول النبي صلى الله عليه وسلم بأن الرؤية الصالحة من جزء من 46 جزءا من النبوة. فقوله إذن من الله بمعنى أنها نوع من أنواع الوحي، نوع من أنواع الوحي. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لم يبق من الوحي إلا الرؤية الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن رؤيا المؤمن في آخر الزمان لا تكاد تخطئ. وهذا والله أعلم كما قال بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لبعد العهد، يعني من النبوة، وذلك أن الناس بحاجة إلى تثبيت وتأييد فتصدق رؤاهم، كما قال شيخ الإسلام أيضا بأن الكرامات تكون في المتأخرين أكثر مما وقع لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا لأنهم أفضل يعني المتأخرين، وإنما لأنهم بحاجة إلى تثبيت، فيقع لهم من الكرامات ما لا يقع لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالرؤية الصالحة من الله، فهي جزء من النبوة، جزء من الوحي. والحلم، ويقال الحلم بإسكان أيضا اللام، حلم وحلم، هو ما يراه النائم في نومه من الخيالات والأمور التي لا حقيقة لها. قالوا أضغاث أحلام، ما قالوا أضغاث رؤى، أضغاث أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. فالرؤية والحلم عبارة عما يراه النائم في نومه، ولكن الغالب كما سبق أن الرؤية تقال لما يراه من الخير، الشيء الحسن، والحلم والحلم غلب إطلاقه على ما يكره مما يراه الإنسان في نومه، هكذا ذكر جمع من أهل العلم كصاحب النهاية وغيره. فهذا فرق بينهما، وقد يطلق على ذلك جميعا رؤية فيقال رؤية سيئة، وقد يطلق على ذلك جميعا أنه حلم. ولذلك فإن بعض أهل العلم كابن الجوزي قال بأن الرؤية والحلم شيء واحد، يقول لكن صاحب الشرع خص الخير باسم الرؤية والشر باسم الحلم، يعني في اللغة المعنى واحد، ما يراه النائم، ولكن شرعا جاء التعبير عن هذا بالرؤية والتعبير عن الآخر بالحلم، كما نرى في هذا الحديث الرؤية من الله والحلم من الشيطان، ففرق في الاستعمال، استعمل الرؤية في ما كان من الله والحلم في ما كان من الشيطان. أضافها إلى الشيطان بأي اعتبار؟ بعض أهل العلم يقول أضافها إليه باعتبار أنها موافقة لمراده في المكروه، فهو يريد الشر للإنسان لا يريد به خيرا، فهي من الشيطان. ويحتمل معنى آخر وأظنه أقرب والله أعلم، أن ذلك مما يلقيه الشيطان ويصوره للنائم، فإن الشيطان له ملابسات مع الإنسان في حال نومه ويقظته، فيريه أشياء في المنام لا حقيقة لها ليحزن. فهذا كما قال الله عز وجل إنما النجوى من الشيطان، فمعنى الآية إنما النجوى من الشيطان بمعنى أنها من تسويله وإملائه وتزيينه، فهي مما يدعو إليه، مما يدعو إليه، إنما النجوى من الشيطان. فهنا يقول والحلم من الشيطان. في رواية فإن رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث، وفي رواية فإن رأى أحدكم ما يحب فليحمد الله، فليحمد الله، فهذا خير قد امتن الله عز وجل عليه به. فإذا جمعت هذه الألفاظ الصحيحة فإن ذلك ينتج عنه أن يكون الأدب في مثل هذا المقام في الرؤية الصالحة أن يحمد الله، وأن لا يحدث بها إلا من يحب، يعني من أهل الصلاح والخير والفضل، أولئك الذين يحملونها على المحامل الطيبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى في منامه ما يحب فليحمد الله عليها، كما في بعض الألفاظ أيضا، وليحدث بها، ولا يحدث بها إلا من يحب، فهذا من آدابها. وإذا رأى الرؤيا الأخرى الذي هو الحلم، الرؤيا السيئة، الحلم من الشيطان، فإذا حلم أحدكم حلما يكرهه فلينفث عن يساره ثلاثا وليتعوذ بالله من شرها فإنها لن تضره. الآن ينفث عن يساره ثلاثا، وفي لفظ عند مسلم فليبصق على يساره حين يهب من نومه، يحتمل أن يكون يهب من نومه أنه إذا استيقظ فزعا من هذه الرؤية حينما ينتبه، لأنه لا يستطيع أن يبصق على يساره ثلاثا وهو نائم، وإنما إذا حصل له يقظة حين يهب. وهنا قال فليبصق ثلاث مرات، وفي رواية فليتفل عن يساره ثلاثا، وأيضا في رواية فلينفث عن يساره ثلاثا. فذكر النفث والبصق والتفل، أكثر الروايات فلينفث. بعض أهل العلم يقول الثلاث بمعنى واحد لا فرق، وقد ذكرنا من قبل بأن ذلك يتفاوت. قلنا بأن النفخ هو إخراج الهواء من الفم بدفع يدفعه، والنفث يكون بإخراج الهواء مع شيء من الريق، هذا النفث. ويكون بعد ذلك فوق ذلك التفل يطفل، فهذا يخرج معه ريق أكثر. ثم بعد ذلك أعلاه البزق، وهو تفل وزيادة، فيكون مرتبا هكذا: البزق ثم التفل ثم النفث ثم النفخ. النفخ هنا لم يرد في الرؤيا، وإنما النفث، يعني إذا فعل ذلك حينما يتفل، بعض أهل العلم يقول تحقيرا للشيطان وكراهة للرؤيا. والإنسان إذا استعاذ بالله من الشيطان الرجيم ولو كان في الصلاة فإنه يتفل على يساره ثلاثا حال الاستعاذة، فهذا له تعلق بالاستعاذة، فإنها تكون بقول وفعل، القول بالصيغة، وقد مضى الكلام على الصيغ، وبالنسبة للفعل أن يتفل فهذا أبلغ، أو ينفث ينفخ مع ريق، أو يبزق. وحينما يقال إنه يبزق أو نحو ذلك، فإنه ممكن أن يكون يلتفت إلى يساره وبمنديل يبزق به أو نحو ذلك، أو بسلة أو شيء من هذا القبيل. ثم أمره أن يتعوذ، ليتعوذ بالله. هنا أمره بالتعوذ مع أنها لا حقيقة لها، هي خيالات من الشيطان ليتخلص من تأثيرها النفسي وما توقعه من وساوس وحزن وأوهام، فذلك من كيد الشيطان به، فيحتاج إلى الاستعاذة. والإنسان إذا استرسل مع مثل هذه الخواطر التي يلقيها الشيطان، فإن هذه الرؤى تمرضه فلتفتك به. وكثير من الناس للأسف تتحول حياتهم رأسا على عقب، ما به بأس، فيرى رؤيا ثم يسأل معبر، ثم بعد ذلك يعبر له بتعبير سيء، فيبقى هذا الإنسان إن قيل له أنك مسحور خلاص تشنج، وإذا قيل له أنك ستموت أوصي، بدأ يشعر ببرودة بأطرافه وتنمل وأشياء ومشاعر، وقد يتكرر عليه هذا مرارا ولا يعتبر، حتى أن يقول لبعضهم: كم مرة وقع لك مثل هذا؟ فيقول: كثير، في كل مرة يوقن الموت ويبكي. أقول: ولا مت ولا مرة من هذه المرات، فاجعل هذا من هذا القبيل. فيفيق، يقول: ها نعم ممكن. طيب هل لا تذكرت هذا المعنى؟ كم مرة يتلاعب بك الشيطان ويريك أنك قد بلغت الأجل ولم تبلغ؟ فعلى كل حال، هذه الرؤى والاشتغال بذلك، الرؤى السيئة، وسؤال المعبرين، أو مشاهدة القنوات التي يخرج بها بعض هؤلاء، هؤلاء يفسدون حياة الناس، يعني هؤلاء الذين يخرجون في القنوات، لأن كل رؤية لها ملابسات معينة، وهناك رؤى من الشيطان، أحلام من الشيطان، فيجلس هؤلاء الناس يستمعون، فيستمع له ويعبر رؤيا مشابهة له لما شاهد هو أو رأى قبل مدة، فيقول له: أنت مسحور، أو أنت بكذا، أو بكمس أنت، أو هذا الميت الذي مات لكم، يذكر أشياء سيئة من ما يتصل بمصيره، فيبقى هذا الإنسان في حال من الحسرات، فلا يهنأ بعيش ولا يطيب له مقام ولا، نسأل الله العافية. فكم من أحوال وأوجاع وأوصاب وعلل قد حلت بأقوام بسبب هذه الأمور، يعبرها له أو يعبر لغيره، فيقول: هذا مثل ما وقع لي، فهذا خطير، ولذلك لا ينبغي أبدا أن نلتفت إلى مثل هذه البرامج التي في القنوات. وبعض هؤلاء الذين يعبرون كذبة، وقد أخبرتني إحدى النساء أن زوجها دجال من الدجاجلة، تسأل تقول ما العمل، تقول يمثل على النساء، وعلى أنه يعبر الرؤى وينشر رقمه في تويتر وفي وسائل وسائط، ويتصل عليه النساء ويسألنه ويتلاعب بهن، ثم بعد ذلك لا، نسأل الله العافية، لا تسأل عن فتنته لهن، وهذا يعرض عليها الزواج وهذا يعرض عليها لا، ولربما يفسر لها بتعبيرات تحملها على القبول للتزوج منه. مثل هذا خطير، فنحن لا نتعلق بالرؤى، غاية ما هنالك هذه الرؤى مبشرات، والرؤيا لا يبنى عليها حكم شرعا، ورؤياك هذه ليست برؤيا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، رؤيا نبي، أو رؤيا يوسف صلى الله عليه وسلم، رؤيا تصيب وتخطئ، وهذا المعبر يصيب ويخطئ. من الخطأ أن إذا رأينا رؤيا نتمسك بدينا كلها على أن هذه الرؤيا حق، ولا بد نبحث لها عن تفسير، وإذا قيل لنا تفسير ما يعجبنا بقيت تأكل وتشرب معنى هذه الرؤيا، هذا غلط، هذا لا يليق بحال من الأحوال. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نصنع، فنستعيذ. الحافظ بن حجر رحمه الله صحح أثرا في صفة الاستعاذة إذا رأى ما يكره، أن يقول أعوذ بما عاذت به ملائكة الله ورسله من شر رؤياي هذه أن يصيبني منها ما أكره في ديني أو دنياي. أعيد، يقول أعوذ بما عاذت به ملائكة الله ورسله من شر رؤياي هذه، أعوذ بما عاذت به ملائكة الله ورسله من شر رؤياي هذه أن يصيبني منها ما أكره في ديني أو دنياي. هذا صححه الحافظ ابن حجر، ولو أنه قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن ذلك يجزئه إن شاء الله. يقول استعيذ من شرها، شر تلك الرؤيا الفاسدة، يتفل عن يساره كراهة لها، تحقيرا للشيطان، خص اليسار لأنه للأمور المكروهة والمستقذرة، ويكون هذا التفل ثلاثا للمبالغة. قال فإنها لن تضره، يعني الرؤيا المكروهة لن تضره، فجعل الله عز وجل هذا الصنيع من التفل والاستعاذة سببا لدفع شرها، أو أنها مدفوعة الشر لكن ليقطع الوساوس والخواطر السيئة، يقطع الطريق على الشيطان فلا يصل إلى مطلوبه منه، هذا يحتمل أيضا. فإنها لن تضره، لاحظ جاء بلن وجاء بإن التي تدل على التوكيد، بعد هذا ما الذي يحتاج إليه الإنسان أكثر من هذا التطمين ممن لا ينطق عن الهوى؟ فإنها لن تضره، إذن ارتاح، لا داعي لمثل هذا الاشتغال. والبعض قد يقرأ بعض الكتب في التعبير، يقول إذا رأيت كذا معناه كذا، وإذا رأيت كذا معناه كذا، هذا ليس دائما. يعني على سبيل المثال الحية، رؤية الحية ماذا تعني؟ بعضهم يقول هذا حاسد مثلا أو ماذا. الواقع أن الحية تختلف بحسب لونها وبحسب هيئتها وبحسب الرائي، فقد تكون حياة جديدة، وقد رأى بعضهم حية بصفة معينة ضخمة فعبرت له بحياة جديدة، وفعلا بعد أيام كانت حياة جديدة، وكان يظن أنها شيء آخر، كان يظن أنها حاسد وحسد وما إلى ذلك. فهذه، وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبها فإنها من الله فليحمد الله عليها وليحدث بها، وجاء تقييده هناك يحدث من يحب، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما، لاحظ بأسلوب الحصر، فإنما هي من الشيطان فليستعذ بالله من شرها ولا يذكرها لأحد، فإنها لن تضره. إذا اطمئن، أي شيء تراه رؤيا سيئة اطفل على يسارك ثلاث مرات، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وبعد ذلك انسى الموضوع. أسأل الله عز وجل ينفعنا وإياكم ما سمعنا، جعلنا وإياكم هداة مهتدين، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعليه وصحبه. هل عندكم سؤال في الرؤى السيئة؟ كيف يبنى عليه الرؤى؟ هذه قاعدة لا يبنى عليها حكم، حكم قدري ولا حكم شرعي. حكم الشرعي لو أنه جاء في الرؤيا مثلا شيء يقول بأن عليك أن تتصدق بكذا وكذا من المال كل يوم، هنا لا يبني عليه. لو أنه جاءه في المنام يقول له مثلا عليك أن تصلي 20 ركعة كل ليلة، قل هذا لا يبنى عليه حكم، ولا تؤخذ هذه الأمور من الرؤى. إذا فرغت من الصلاة المكتوبة فعليك أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 5 مرات، قل هذا يؤخذ عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، ما يؤخذ من الرؤى، فهي لا يبنى عليها حكم. أو حكم قدري، جيد، حكم قدري مثل ماذا؟ تأتي رؤيا ويقول إن فلان سيء، فلان شرير، فلان من أهل النار ونحو ذلك، كيف؟ هذا ما يؤخذ من، نحن ما اطلعنا الغيب وما قدره الله عز وجل على هذا أو ذاك، فلا يصح أن نحكم على أناس أنهم أخيار أو أنهم أشرار لمجرد الرؤيا. لكن الرؤيا مبشرة، نأنس بها ونستبشر خيرا، وهي من عاجل البشرى، بشرى فقط، بشرى، ولا يبنى عليها حكم تحكم على هذا أنه، أو يرى أن فلان هو الذي سحره، قد لا يكون به سحر أصلا، فكيف يحكم على هذا الإنسان؟ يريه الشيطان شيئا ويقول فلان هو الذي سحرك، فتقطع الأرحام ويحصل رمي البريء بالتهمة ونحو ذلك، هذا ما يسوغ. وقل مثل ذلك حينما تنطق بزعمهم الشياطين، قد تنطق وقد لا تنطق، وقد رأيت من هذا أشياء، أنا لست براق، لكن رأيت من يتكلم، المرأة يتكلم صوت رجل منها وليس بها مس، وهم كانوا يوقنون أنها مصابة بمس، وأن هذا رجل يتكلم صوت خشن ويخبرهم عن أشياء ما يعرفها إلا هم. فلما سمع منها بعض من يعرف هذه الأمور سألهم بعض الأسئلة عن بعض الأدوية والعلل والأمراض، فأخبروه أنها موجودة، فقال اتصلوا بالطبيب. اتصلوا بالطبيب، منذ متى قطعتم الدواء؟ قالوا من 12 يوم. قال الأعراض تغير في الصوت، يصير خشن، هو ما يدري الطبيب، السماعة يسمعه، تغير بالصوت، تنمل بالأطراف إلى غير ذلك، وهي تظن بها مس وتستفرغ، واستطلق بطنها وخرج منها عزكم الله الحيض من غير وقته، في ساعتها، وبقوا في حال، وأخبرهم عن أشياء دقيقة، أن زوجة فلان، زوجة الأب، هي التي سحرتهم، وأمور من هذا القبيل. ثم سئلت هذه المرأة التي تتكلم أو يتكلم على لسانها هذا بزعمهم، قيل لها كنت تدركين وتعين ما كنت ما ذكر من كذا وكذا وكذا، وأن فلان مسحور وفلان مسحور وفلان؟ قالت نعم. قيل لها أصلا المسروع أو الممسوس الذي يتكلم على لسانه الشيطان يفقد الوعي تماما، فينطق الشيطان على لسانه الذي قد صرعه، فأنت كيف تدركين هذا؟ طيب هذه المعلومات، قيل هذه المعلومات أنت اللي تكلمت بها، فأنت تعرفينها، لا جديد. هذا يقع لبعض الناس، فيتصورون أشياء لا حقيقة لها، فالشيطان يتلاعب بالناس لعب الصبيان بالكرة. فينبغي أن نعرف كيده، وكما قلت لكم خبرة آلاف السنين يعرف من أين يأتي، لكن ليس له سلطان على الذين آمنوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراحنا رؤية سيئة من الشيطان، إذا ما نشتغل بها خلاص، قد يتصل عليك أحد أو كذا ويقول أنا بس أطمئن عليك خير إن شاء الله، قال لا بس أطمئن عليك بس في شيء، قال أنا شفت رؤية بس أني حبيت أطمئن، يعني معناها فهمها، أنا شايفك رؤية سيئة حسبتك مت. يبدأ هذا الإنسان يكسر الحسابات ويبدأ يحسب، يضرب أخماس بأسداس وأتساع بأعشار، وش يا ترى شاف؟ ثم يتصل عليه قل لي، لين يخبره ذاك يقول أنا رأيتك كذا، والله أني خفت عليك وأني قلق عليك وأني حبيت بس أطمئن. ما شاء الله، هذا الاطمئنان، صار رسولا للشيطان يوصل إليه هذه الأحزان والأوهام، والله المستعان. نعم، طبعا هذا يرجع إلى أمرين الذين يعبرون الرؤى. هناك أمر وهبي من الله مثل ما حصل ليوسف صلى الله عليه وسلم، وهذا يحصل كثيرا. فإذا وجد المحل القابل الوهبي مع المكتسب الذي يتعلم، هناك تجد كتاب التعبير في صحيح البخاري وشرح الحافظ بن حجر كلام مهم في هذه القضايا، هناك كتب في التعبير. فإذا وجد المحل القابل الوهبي مع العلم المكتسب في هذا الباب يكون كبصر العين، كنور العين مع ضوء الشمس، فالعين ما ترى في الظلام، فنور العين بمنزلة الوهبي، ونور الشمس ضوء الشمس بمنزلة الكسبي. فإذا كانت الشمس طالعة وإنسان لا يبصر ما يرى، وإذا كان يبصر لكن في ظلام ما يرى، فإذا اجتمع هذا وهذا حصلت الرؤية الواضحة يرى. الذي يعبر يحتاج أن يكون عنده موهبة، لو تعلم من غير أن يوجد المحل القابل لا يحسن، إذا وجد عنده الموهبة فنماها بالتعلم فإنه يكون بإذن الله. هذا فيما يتعلق بالكسب، لكن كثير من هؤلاء قد لا يكون أصلا عنده هذا. أنا رأيت من هؤلاء أناس وبعضهم يخبرني أنه لا يحسن التعبير ولا يعرف التعبير، لا وهبي ولا كسبي، لكن يقول هكذا أجيب الناس. قلت له بأي شيء؟ قال لا أدري. يقول اتصلت امرأة فقلت لها أنت من البلد الفلاني؟ قالت نعم. قلت من القرية الفلانية؟ قالت نعم. قلت اسمك كذا؟ قالت نعم. يقول بهرت. قلت له كيف عرفت؟ قال لا أدري، جرى على لساني. قلت هذا القرين يجريها على لسانك، ولذلك بعض الرؤى ما لها أي علاقة وتجد هذا يلقيها على لسانه، القرين يلقيها على لسانه. فبعض الذين يعبرون ينطق القرين على لسانه، ينطق على لسانه رؤية ما لها أي علاقة لا من قريب ولا من بعيد، ويأتي بالاسم ويأتي بالعمر ويأتي بأسماء من في البيت، أحيانا أمك اسمها فلانة، أختك اسمها فلانة، ونحو ذلك. كيف عرف؟ الرؤية ما لها أي علاقة. فهذا القرين ينطق أحيانا على لسان هؤلاء. نعم، والله المستعان. الرؤية على جناح طائر، نعم، هذا الحديث حسنه بعض أهل العلم واختلفوا في تفسيره وبعضهم ضعفه. الرؤية على جناح طائر، بعضهم يقول إنها تقع، معناه أنها تقع وشيكة الوقوع سريعة الوقوع إذا عبرت، ومن ثم لا يحدث بها إلا من يحب، ولا يحدث بها إلا من له بصر بالتعبير. وبعضها العلم يقول ليس المراد هذا، لو صح الحديث، لو صح الحديث، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأبي بكر أن يعبر بين يديه وقال له أصبت بعضا وأخطأت بعضا، ولو كانت كذلك تقع بحسب التعبير الخطأ أيضا لما أقر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا أن يعبر وهو يخطئ، والله أعلم. طيب، يعني هذا لا يثبت. طيب، لعل هذا يكفي. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.